العاد هو ما يجد يبلغ عمه لا يحاول بعد يبلغ الشريط ويوصل الناس المستحقة لعل الله تعالى أن ينفع به أكبر قدر ممكن من هذه المسلمين. التايه ما يجاب لحد يعلمه ما دام يعرف العدد ويعرف مثلا كذا ويعرف انه وهو معاون لا يعاونك في تقري زوجتك يعاونك في تقري منتك قريبتك تنفع به مسلم مولانا نيثي قالوا هما والله اذكر هذه نعمة من مولانا. يا الله كل واحد منا ينشر اياك يعم تسمعتوه اياك يتولى عنك تعليم تتعلم انت وتعلموا الاخرين وتمتع ريه. ايوة اي واحد منكم عاد عنده درس يا الله يحاول يحول افكارنا اياك الى مر الشريط والله متدى وعادي قد ما يجبره وش ملاك جارنا اللهم المكاره. حكومة موريتانيا وقتها متبهنسة على كلمة الحق تتبارك العياب الله وتيبس منابع كلمة الحق كذلك الحملات اللي عدلت الساعة لا عادها الله ولا عاد من يقوم بها ولا من يتمناها يعملوا مجال قاعد حد كامل يختار يقطع طريق الخير في البلد المولانا يقطع عن المسلمين مولانا يقطع قطع ما يعالي عدرو يكسى رماص على الشريطة يتتبعه فيها دروس قد تكون ذهبت ولم تعد مدرسة متوفرة مدرسة موجودة حتى أنا قاع اللي قلتها ما تلات في راسي لأن يعود يكسى هناك أسباب حملتني على أن أتكلم في موضوع معين وتعود اليوم ما موجود إلى همني قاع نتكلم على هذا الموضوع ربما ما نتذكر النقاط اللي قلت يكسى ينفهم أمور تقتضي والكلام على حسب الموجب الداعي قد يتولد منه كلام قلته مناسبة تعيشه ومن حر منها وعندما تزول يزول يكسر عود ما تبقى تذكر نفس المعلومات ولا نفس الموضوع اللي تكلمت فيه. ومع ذلك فيكم مسيرات الآن ومفوضيات ربما عندهم زقايم من الشريطة معطلة ومغيبة ياك يوقف ذي كلمة الحق ما توصل للناس. أنا هن للحزم يا الله لقى جعود أي شريط قبل يستفاد منه السماعة ويفيد به ما أمكن ويحاول يقول لقى يسجلون أفكارنا ياكي قد يرجع له عند الحاجة ويقعد مفرق السبة وسالم مولانا أن لا يعيد بذلك ولا بأسوا منه وانحد كامل في البلد يفكر في أنه والله قد يجرع لي أن مولانا يشغل في نفسه أن مولانا يشغل في نفسه ويسلط عليه من لا يرحمه حد يقطع عن المسلمين خير والعلماء يفتوهم بذلك والصفاقة اللي يصفقونهم عليها والأجهزة اللي تساعدهم عليها أن مولانا يهدينا واللي ما هو رايد به ذاك الخير أنه يمحيه من الخريط أنه يمحيه من الخريط. فكم من صوت عطي وكم من شريط غيب وكم من علم غيب عن الناس وعطل عن الناس مع شدة حاجتهم له. إذ جايب يمتلاو يندارو في المفوضيات ويلتموا ربما يوطع عليهم الله يتدح عليهم ومع ذلك واحد منهم يتبجح ما غدير لا يخاف الله ولا ينظر في عاقبة قالوا هذا الصوت هذا الكلام هذا التوجيه للمسلمين حبست عن هذا الخير شلا يقول هو قاع ما يفكر قاع الذي قال مولانا ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين هو قاع للقيام لرب العالمين ما يفكر فيه. ما يفكر فيه قاع ما يعنيه ما هو قاع برنامج السلطات تعطل كلمة الحق توقف أعراضها واحد يدير خطوته ويظهر قوته إلا في قمع كلمة الحق وأهله قوته وبأسه يظهر اللاني مثله. ولذلك في الأيام الماضية عند من قامة الاعتقالات هون قالوا هما على السلفية وما كذا أدوا واحدين قاع هذا كأنه يوم يوم يوم يوم ممتاز نمرة ما تجد يدير عليها الباس ساتر ما عاد تنشره وعاد الشمر الجيش لتموري تاني لا كثر الله من أمثاله ما تجد تخرج شمرة لابسة الباسة متسطرة ماذا هي في غاية المضايقة والناس ينظرون إليها كأنها نزلت كأنها منبرزة من الأرض وما لا أثر بها مردة. لا ذنب ارتكبت إلا لأنها سترت بدنها عن العيون المسمومة وعن القلوب المريضة وعن الفروش الخبيثة وعن الأفئدة التي لا تخاف الله. عند من استطرت بدنها عاد كأنها مبيقة. نمرة تعود تسلل في الليل ما يقدر توهر للي راكبها واحدين يقولوا لهم يشهدوا أن لا إله إلا الله. أبيق على مخلوق يشهد أن لا إله إلا الله لأنه خاف الله. شاهد قول مولانا شاهد قول مولانا. أبيق على مخلوق لأنه لبس لباسه. نمرة الفاترة ما تتكلم شجاعتك وقوتك طهرها الله في رد الناس عن سبيل الله. ألا مخلوق كام شفته يخاف الله تشتغل انت به هذا هو عدوك. المرأة اللي ما هي لابسة لباسها هذه في عافية وسلام تمشي في أرض موريتانيا قليلة العين مطمئنة النفس لا تخاف شيئا لا لوما ولا عتابا ولا توبيخا ولا شيئا. يعني عند من يتفكر تدير في لباسها ما تفكر تستر بدنها ما فكرت ألف تفكير ماذا تقول لألسنة الناس. هذه هي بداية غربة الإسلام أن يكون المخلوق من يلتزم يعود عاد معرض لألسنة الناس وعندما يخالف أمر الله يعيش مطمئنا. هذا ما الخطير في بلاد مسلمة. ومع ذلك وين علماءكم اللي يتكلموا بحقائق وقولوها للناس يوعوا الناس على يوم الباس؟ وين يوم العلماء ويوم الدعاة ويوم الخلق اللي لا يصدر دين الله الذي لا يقف في وجه الباطل اللي ما يغلظ القول على أعداء الإسلام المحاربين المخاصمين؟ واحد قوته شوكته ما يظهرها ما هو لي إلائك إن تبت إلى الله إلاك وإن عصيت الله رضي عنك واطمأن إليه. تصلي في المسيد وتلوي أمامه وتعود فيك علامات السنة هو لك راقبك يراقبك تكرت وتخالف السنة وتعود يا معلك خلاص امشي على طول امشي على عرض يعاهد وتبارك يحاربك. ايام ملأ علي الدنيا كل ساعة جايين العياض المرأة الفلانية خرجت لابسة لباس قالوا الهمانك على بابك علياتي شافوه بليدة لابسات لباسات ايوه وقفوا ترهيب. مولانا يقول المرأة يدل عليها لباسها ما يعرض لها هما مين يديروا عليهم لباسات هم الساتر يعرض لهم وعاكم ما يتعرضوا لهم السلطات يتعرضوا لهم أباتهم ويتعرضوا لهم أماتهم ويتعرضوا لهم خوتهم ويتعرضوا لهم أولاد عمهم ويتعرض لهم شيخ القبيلة ويتعرض لهم العمدة ويتعرض لهم الشاب القايل انه كلا يعودوا في حرب في بحر من الحروب محاربين ليجي شيء. مولانا يقول قل لأزواجك يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين يرخوا عليهم لباساتهم يدلوهم إن يستروا يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. نمرة لي تستر عليها الباسة وتدليها ليها وتغطي بدنها تعرف عند الله فلا يجوز أن تؤذى. مولانا يقول فلا يؤذين وهم يقولوا إذا أدلت دلت عليها لباسها وسترت بدنها يجب أن تؤذى وأن تشوه وأن تهدد وأن تروع وأن يخوف أهلها منها. يعود وحرها داخلي ويقف لها لا تجرين المشاكل يسلط عليكم المشاكل تخافون تخافون من ستر المرأة لبدنها. بيت الدار من مسلمين خايفين أباتها كهولة من مسلمين وكهلة من مسلمين عدتوا خايفين من اللباس الساتر خايفين من الشاب الطاهر الملائكة نازلين في غزوة بدر بعمائمهم دليلهم على الثاب أهل بدر إنت ينصرهم مولانا بالملائكة مجموعات الملائكة يمددكم ربكم بخمسة آلاف نازلين بعمائمهم جبريل بعمامته، ميكائيل بعمامته، إسرافيل بعمامته. الله يرضى للملائكة النازل من السماء ينزلوا لنصرة الإسلام بالعمايم. عاد بعض الشباب ما يقدر يدير عمامه خايف. الملائكة تنزل بالعمايم، ملك باط عمامته على راسه مدلي على بتهلورة، جاي يقود كتيبة من الملائكة تكبر. ما هذا غربة الإسلام؟ غربة الإسلام. كم اليوم في موريتاني قايل انه اسلامي وانه مسلم وانه ينصر دين مولانا، ولكن مع ذا لا يفدنا. الاسلام له عود غريب بيناتنا، ومع ذا لا احد يرفع صوته. دروس في المساجد ومحاضر ومعاهد ومتكلمين، ومع ذا الاسلام له عود غريب، له عود مواهر غريبه. واحد يعود ينهان المرأة يعرضها على الباسها، فسخوا الباساتهم سكتوا عنه، اتبرشوا سكتوا عنه، ارتكبوا الفواحش سكتوا عنه، عدلوا المعدلين، خرجوا مع النصارى، اتزوجوا باليهود ونصارى. ما هي كلمة يا غير تديروا عليكم الباساتكم، ويل لكم ثم ويل. تعود المرأة إذا عليها الباسة ما ترجع لها الهما، هانوها يهنوها سبب السلطات. فلان هذا عندك الدين الطاري، وهذا نفسيخ الباس ما هو طاري. هذا التبرش الذي يغضب الله، واللي ترى يوصف مولانا يقول لا تتبرج، ولقال قرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية لهي التالية. ذاك المنسوخة الأولى ما هم من الجاهلية الجديدة، الجاهلية الأولى ما قبل التاريخ. الصحابة جاي مشار جاهلية فدخلوا الإسلام. إن انت تتبرج المرأة ترتد للجاهلية وكأنها كفرت وأصبحت في زمن أبي جهل والوليد بن المغيرة، يردها الإسلام بلغة الإسلام إلى ما قبل الإسلام. كيف تتبرج؟ ومع ذلك يعرض له وتؤذى، تؤذى. ما تشبر عالم مسموع الكلمة يرفع صوته ليقول للسلطات، لا لإلاية الدعاة ولا لإلاية المتزجلات بزج الإسلام. ما فيه عالم رفع صوته ليقول لا لا وألف لا للتعرض لمسلمة لبست لباسا. تعود الوحدة مساكينة داخلة وقالي ترجع له لا يكوها بالملامة والحيب، ونتجبر خوها يقول لها ما جايك وين ما فعل راسك، ونتجبر ولعمها ونيجي الشيخ القبيلة يقول لهم آها لا تجرون المشاكل. وتصبح المرأة كأنها ارتكبت شيئا أعظم من الزنا في مجتمعها، لأنها أطاعت ربها وسترت بدنها. ومع ذلك انواق شطحون يحرك علي بالعياض. فلا لما تسمع اذن ان عالما صدع بكلمة الحق ليحمي بها ظهوره المتلبس الساترات لابدانهن كعسى ما امر الله. اين العلماء يا عباد الله؟ اين كلمة الحق التي ترضي الله وتغضب خلق الله؟ لا تشامل احدا ولا تبحث عن رضا المخلوق. امر واقفانا خارج من المسجد لابسع بيتها الدورية كانها تقتل تفدنين توصل الى نقطة، لان عيد قطر في الشارع ما تعرف. ونين من يعلموا بيه احنا دار يقولوا كرامة اللي كردت ما هي هانية، قلنا لا تفسخ عن هذا اللباس. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله. الشباب انا العود والله ماني راضي عن سلوك، والله نساء ماني راضي عن سلوك. يا غير خارج مسألة تلك حدود الله فلا تقربوه. يعود الواحد والله ماني راضي عن اسلامي ولاني راضي عن سلوك ولادي عايك والله ماني معاك من قريب ولا من بعيد يا غير بيضة الاسلام اللي ترى يحوم عليها هين قالها انبطوا لي يا غير ما نبقي حد يبط الله يحلم تعود مرة ما نعرف ماني بها بشو وشاب انا والله ما كان يا غارني يمتصدي مولانا ما عاد الله ويعود مولانا يذكر على انه فيه طير طير ينقال الهدهد عند منين يشوف امرأة تعبد الشمس من دون الله يضيق ذرعا ويتحدى سليمان بكلمات النبي ويقول له احط بما لم تحط به عبارة ملؤها الغرابة وفيها تتضمن نوعا من سوء الأدب فحد يتكلم النبي ملك ويقول له احط ما قال له اسمح لي ان اخبرك ولم يعبر تعبيرا يدل على الأدب لكن المخلوق لغضبه لله نسي حرمة الأنبياء نسي حرمة الملوك نسي تهديد سليمان وقبضته من حديد لو عذبنه لا يذبحنه أو لا يأتيني دمر التهديد كامل يوقف هو قدام مولاه ويقول له وحط بما لم تحط به أنت غضبان لمسؤولية الملك في مملكة الملك في مملكته وأنا غضبان لرب العالمين لأنني رأيت أحدا يعبد الشمس من دون الله تهامك تضبط ملكك على منهاج الله وأنا رأيت منكرا أغضبني فنسيت احترامك والأدب معك هذا هده الطير يعني تمتص حرمات الله ما تفهم الشوق ما تفهم الشوق وبالله عليكم يا عباد الله واخر اليوم وانصفوني في أرضنا وفي بلدنا أنك لا تكاد تجد عالما إذا كلمك عن الله شعرت بأن هناك أمرا خطيرا إن كثيرا من العلماء اليوم علمهم لا يولد ولا يورث الغضب لله ولا الرضا لله ولا القوة في الله إنما هو علم ميت من علم ميت لا يزيدك إلا موتا أبحر هربار في مشارق هذه الأرض وغاربه عالم تنهل منه من العلم تسمع عنده بحارا من العلوم ولكن تخرج بلا خوف من الله ولا رجاء أناشدكم بالله هل ترون هذا صادقا واحد واحد تقرأ عليه وتتخرج ما فيه علم يدرس إلا قليلا ما قريت جاشين قالوا الرضا لله ولا غضب لله هذه وراثت ما هي فيه علم تعيش به وعلم تحصل به الأموال وعلم تتقدم به وتجبر به وظائف وعلم انك تعود به عالم فتشكر وتذكر يا غير علم يملأ القلوب خشية من الله ووجلا ما هي فيه وفيكم محدين يكتمون هذه الشهادة سأل مولانا أن يجعلها عليكم ظلمة في القبر وشدة حساب عند لقائه واللي منكم ما بيعترف يجعلها مانعا له من كلمة الشهادة عند الموت أن يكل أرسلة الساكتين الجاهدين أن يكلهم عن لا إله إلا الله عند الموت واحد يعرف الحقائق وهذا يحس في قلبي واحد يعود مملوء من العلم والشرع مولانا يوطع لي الزنا منتشر عاصما واقشو على امتدادها الدنيا تقرج ونمرة مسكينة تتخشش لابس الباس الساتر لا أحد يرفع عنها التحدي والواحد الفقيه ان يصور عنها يقول له يلا تقعد تخلي عنها ذي، لا تخلي عنها ذي، هو قاعد يساعد عليها. يقول لك بينا اللي احنا موريتاني شافيتنا الملح، ايوة حتى كافيتنا الدراع على ديرو بانطلو ولا تلبسوا لبسه لبس سرطاري. هادو طراو لبسه يشبه بيها بالنصارى وبغيهم، ما شبيتوا فيها. ان جات المرأة وزادت سترة في هذا الزمن المملوء بالعري والفسق والمجون، شبيتوا فيك وسكتوا عنه؟ هذا هو الإنصاف أم هذا هو الحق؟ هذه العين اللي لا ترى إلا من جانب واحد، وذني ما سمعت عالم لا خطيب يوم الجمعة ولا شاب انه يدعي الى الله ولا عالم يشار اليه علما انه يقول للسلطات مهلا مهلا. وراه واكم رجاء شاف المسلمين يعرض لهم ومع يسكت، فقد عانى الظالمين على ظلمه. لماذا ما تتكلم؟ كان هون فيها رجاج واحد مرابط بده يعني تمتص قبيلة الإسلام، يعني تمتص قبيلة الإسلام أسوى عليها هي في خالها، لأنه يعتبر الإسلام قبيلة والناس عليها هي أي في خالها. ما حد في البارد أنتم من أي الناس، ما يخوتنا ونين يحمل حال على المسلمين. أها قبيلة الإسلام ما تفتحد. ولم ترى عيني بعده ولم تسمع أذني أحد يقف في ذلك الموقف إلى بلجة اجتهاد مع كثرة العلماء المتكلمين اللي كلها يقف ويدعي أنه عنده علم ما أحاط به إلا علم الله. لكن أين بركة هذا العلم؟ يعود دين مولانا يمتس، يعود الواحد اللي يشبر هو بلاصة والله يشبر شي بقيمته، ده هو بارد وعند من يمتس يتحرك إلا لغرض حاجة في نفس يعقوب. هذا ما تريد دين مولانا؟ دين مولانا لكن اللي عينه جاية من وراء كان لأن هاي زريبة الإسلام ما ترد حي. الله يحلم. هذا قص نقول واش لله الحمد وله المنة، انتم دول تحضروا لي الدروس يفاصلكم محدين، ماني انا هو اللي يفاصلكم. يعني الواحد منكم يقول اتقوا الله، يقول واروقي هذا لا جاي من شهر درس، لا حلالكم تشبروه يربط باي درس على ارض موريتانيا وباي مجلس اخر وباي محاضر اخر، ابدا ولا واحد. تلحق جمتهم ويقولوا ايه هادو تلاميذ فلان. لماذا؟ ممورين برواية واحدة، ما هم ممورين بالعلم، ممورين بينهم يغضبوا المولى، انهم ينكروا المنكر، انهم يتكلموا للناس انها لا تعصي الله على ارض الله في عباد الله. هذه هي علامتهم. هل تعلمون شريكا في هذا؟ هو وحدين راه ياركم عيب عيب. هذه الله اخبار فلا هذه مشاكل فلا، لكن الشيخ دعا لنا نعتبرها ان شاء الله تاجا من تدود في شان الملوك. عود مخلوق يحضر ذي المجالس الى عاد مولانا رايد به خير انه يدخل ريزو، يعود عاد يغضب المولان عاد في حرارة الايمان. يلي يبرغ المعصية خلقت فرده هو يحرك له. الله يحلم. يخلق عرس احيانا في المسي ما يرفعوا اهلهم اصواته ويعيطون للناس اللي تجيه، ارأي كانهم يقاون وغيره ويحضرون سفهاء الناس. قال عند منين قال لهم في درس لا يعدل في المسجد وحياكم الدرس الفلاني الدنيا تكفط وكلها الى ود الارض اخرى، كلها يكفط يتمس. هذا من فضل ربنا فله الحمد وله الشكر. وهذا يدل على الموريتاني مسار تقريج من الخير له بادرت ان مساره فيها وحدين يستحياه وفيها وحدين يسبعوا الخير يعترفوا به ولن يلبهوا ينتبهوا وحدين يخشلوا عند من يترى ويتعرضوا المشاكل وانما الدنيا الله تقافس وان يكامر تفريط على رقاب العلماء الساكتين ما بني بلو ما بني بلو ما بني بلو يبلغ يبلغ ويرفع صوت الإسلام عاليا يرفع صوت الإسلام عاليا شوفوا لله الحمد وله المنة وهذا من فضل الله ياكل منكم هذا يغيظه يهدينا ويهدي واللي منكم يسره لله الحمد من قبل ومن بعد هذا الشهر فيهم للدروس لله الحمد وله المنة تشعرون بأنهم وصلت الكلمة فيهم إلى خارج حدود موريتانيا ما فيه الآن دولة تقريبا ما فيه هذه الدروس اللي تعدل في المسك في أوروبا وفي آسيا وفي إفريقيا كافيكم غينيا بيساو وغينيا كوناكري وجنوب إفريقيا وتنزانيا وغيرها من دول إفريقيا لله الحمد هذه الدروس في استنبرات ودايرينها وحدين ما يعرفوا كلمة لا من العربية ولا من الحصري ولكن جابرين وحدين يقول لهم هذا حق هذا حق ما أن جابرين حد يترجم عنا ولأن جابرين رجاه يوصل عنا إلا قليلا ومع ذلك لله الحمد كلمة الحق تعبر القارات ولين يتحنتوا عليها وحدين من موريتاني من علمائهم وفضلائهم وأئمتهم ويتحنتوا عليها يطبق فيها مولانا فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكرنا بها قوما ليسوا بكذب الساعني وقفت الدروس يشون الرسائل من البلاد مرقب إن قال إلى عاد ضايقتك موريتاني اذهب إلينا فإننا معك ونصرك اذهب إلينا فإننا مراء والله تلقيت كلام الرسالة شفهية من أشخاص يقولوا يعاد السلطات الموريتانية يوم المسبتين قولوا إن هناك أناسا لا تستطيع السلطات الموريتانية تتعرض لهم لن يذهب إليها يا غير أنا لا موريتاني أنا لا موريتاني والله أني بعد ما أني متفخر بها رأي والله ما أني معدلها شكرا ولا فخرا يا غير هكذا كتب الله وقدر ما نعرف الخارج ولا على صيلة بالخارج واحد في الجزائر يتعرض الوحدين له يكتروهم الجبهة لتخبط السلطات ويترقوا لهم حسب ما قال لي بعض الأشخاص الثقة يرين الواحد يجبروه يقول لهم انه موريتاني هم عدوا لا يكتروا الناس اللي معاهم في السيارة جاي هكمين من الناس اللي تخابط مع الدولة يعني يسولوا يفتشوهم لهو فيهم واحدين موريتانيين وبدعوا دباطانا قاع ما سامعين كادن ما سامعين باسمي يا غير واحد يعود عنده الشريط راعي كانوا قاع لا باقي في صمصونته يعني يجبروا الشريط ويقولوا هذا الشريط من فلان يقولوا انت تعرف فلان وصفاط يقولوا من اعرفه قبال يقولوا يا تماش تماش تماش في المملكة المغربية يجيبوا الدرس مكتوب عليه مكانه انه اغنية انه شمل الهول كانوا يدخل للمسؤولين المغاربة ومع ذلك علماء موريتانيا لا يشهدون بخير ولا يشجعونني على فضل لكن حامدان المولانا اللي التعامل معهم عام هي مادة، هي ما قامت بنصر الإسلام وإعلاء الإسلام. شدها يا حدمة يا غار، بعد ما تعيط لهم الدولة على مهرجان وتتفقد عاد، ونين تشوف هذا مليح اللي عمايم عند مناسبة معيطة في الدولة يروه ملك الله له مالك لئمة وأكثر من أهل بدر وهرباعة الرضوان وهل أحد يا غار اللي تتلود لهم في على كلمة الله يزرر ولا تعقب ليد على واحد. الله يحلم أنا ما نقول فلان والفلان يا غار نطرح مارا وراه مالكم ما هم كاملين يا غار العبرة بالأكثر وحنا في زمن الديمقراطية والأكثرية أكثرهم هكذا وأقلهم لا عبرة بالنادر الأقل وعرفوا على أن العلماء اليوم اللي يتكلموا ما بما ما هم متكلمين سببهم انتوما شايفين انتوما دولين تتبرموا من عندي يهدموا لنا بكم العالم لأن العالم كان الله فارقين له فارق له جزوان يقعد الواحد منكم زر ويتم الله يعرعر من تحته بالشورة ان يصبح قاع عاد له يتم يعدل الدروس ما كان يعدل وعود عاد اللحية كان لا يقدها عاد له يقدها بقد يا القال مولانا لأنه خر ما كانت قد وليها عاد يطيح من أشم البرنامج وديننا الحنيف ونين يقرأ برمضان هو التمر مشجر وقول الياء وله الحمد لله الخير خير من أهله. الله يحلو يا الله مادة كاملة تعود جنود المولان ما تقبل دين مولانا يمتصفه هي حي ما تعدى الفوضى يا غار ما تقبل الإسلام يوطع له هي حي ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب يا رب اجعلنا يا رب اجعلنا حد يدخل الأرض يقوى فيها دين مولانا ذاك هو الفوز العظيم. سألنا الله يجعلنا من أعظم أمامنا ست أبيات والله ربعة من الأخبار والليلة ليت هذه الله قصرة والسبب اللي قايل لكم هذا إن الحمد لله أوشكنا على أن ننتهي من هذا الشرح إياك الحمد لله عود لله الحمد الله يزيد ويدوم عافيته ونعمته على أن العار عاركم يا الله كل واحد منكم سابق يخاه من العار يخاه من النار وتمشي كامل بلغوا من دين مولانا يبلغوا حق عنده ما بايغ لا يخافوا إلا الله واللي منكم يبلغ الحق اللي منكم يبلغ الحق لا بد من يعود اكتشف علن الله معه اللي منكم ما افطلها الا معناها انه ما طمس البصر والله ما بلغ قاع ما تبلغوا كلمة حق حق عندكم ما افطنت للعالم يرتهب والصالح تخسر تظبوته والمسؤول يتخلى طيف عينيه واهلك يبحرون تخبارك ما تبلغ عمو لانا حق عندك ماذا هو الكون كامل مهني لأنك انت تبلغ عمو لانا هو يبلغ عن الشيطان وكيد الشيطان كان ضعيفا ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين انت عندك عزة وإذا اللي معارضك ما عنده عزة من مولانا يا غاري خصوا لا أحد يا يحيى خذ الكتاب بقوة يعود الواحد منكم عاد يغير يعود عاد ينين يقوى فيه الخير يعود عاد يقعد قدام العالم ويقول له والله يا درقت ما وحق ونين يشوف العليات والأجارب ما يقبلهم يختلطوا وتشوف الناس اللي ما تحضر مجالس الخير الاختلاط ما تفضل له قال شوفوا كم منا ندرسوا الحمد لله في ذا المسيد العليات ما يقد يختلط معاهم رجل أين هذا العليات يقراوا العلم والعمل السمع استفادوا والاختلاط ما يصح إياك لا توق مولا خيمة المرأة يحشم يخرص المرأة ولا خرص راسه ده هي المرأة قاع محفوظة ما عندها مشكلة قاعدة في مجلس تعلم الخير وقاعدة في مكان منزوي ولا هي مكان تنعرض فيه والواعر الذي شورك يرويجي أما أن توصل هون لا تخاف منين يا رويجل انت تافره وانت يمانك على بابي اني خرص اول وهي تسمع ايات الله تطلع عليها وقاعده بليده مؤلمه ومستوره الرويجل الصمت منين صدي هو الحشم يرجع لدويرته ما هو ما هو عارف تي وتي وعاد قاع صايب وراس اللي يخلق لك شنو شبن عن ذهن انه لاهي حدر الهرواي اني يجي له هو لو يقع جو ما قطشه تقرد يمولاره وما كان ساتر وتوحل ما كان الله يحلم هذا قصدي بكذا نرأج من مولانا نعود اللي نقول لكم نطبقوا ونعود علم ومعه عمل ما ثم انفصال ما هو علم ومعاه انفصال في وادي العلم في وادي والعمل في وادي بينهما برزخ ما تسمع صوت المرأة ما تشوف راشد واقف مع امرأة ما تشوف احتكاكات كلها قابوا بلو ياك المرأة لا تنزاز في الخير عار ما تقرى كتبة واحدة من السوق ولا تشجع عليها والرويش اللي لا تريهم يتخطى الحدود إن قال له السقم انت ما قطريت حد يسقمك سقم هف كرديك المبدية هف السقم ما قطريت حد ينبهك ياك ما تعرفوه يا موريتاني الله يحلم يحلم يا الله مبدأ تعود حافظة لحدود الله أجيب ليد عادت فيها يظهر فيها شوكة الإسلام يا غاربيكم السياسة ما هي لا تخليكم تصلحوا السياسة ما هي مخلية شي قد يصلح وحد عاد متبارك معاها وهامت ولا هي ما قد يصلح للدنيا ولا قد يصلح الأخ الدنيا يعود ما يقول كلمتين أخوات ولا أخي قاع ما هم فكر ما هي مرض الله يحلم إن شاء الله ليه تعودوا جنود المولانا كاملين إن شاء الله شوفوا هذا زين منه كامل يعود العمل شمل حق قبلتوه ما في تفتصروا معه حتى تلقوا ربه ومسألة وبينت لكم إن قلتوا إنها والله شربتوها وفهمتوها كانوا الصحابة واحد يدخل الإسلام ويجبر حديث واحد ينفع مولانا فيه ما دام حيا داخل حديث يتم تخريبه إن يموت واحد لي ينتفع وفات أخبار الليلة احنا على خبر وقلت لكم هذا الكلام إياك ننبه إياك يجعل مولانا كل مجال اختمنا ومعنا إن شاء الله مواصلين هذا لا يفهم بعض منكم علني مقا في التدريس الحمد لله مواصلين لا مواصل الحمد لله ماني مقا يا غير لم مناسبة ان عدنا منهين كتاب اختت نعلق لكم تعليق عسى الله ان ينفعنا به ان العلم فايدته العمل وحد يبلغ ولا يدخل بعيدة ما أهر فيها الخير وان هذه الدروس المبسطة اللي عاونكم مولانا عاونيانا على نقول هذا وعاونكم انتم على تحضروها وعاونكم مولانا بدار الشريطة في ذا الزمن الواحد اللي لا تعطيه الشريط وتخلي بينهم عراسه وتراقبه يعني كان ينحقن فيه شي من الخير فنجده جميعا الأجر عند الله إياك عم الخير وعرفوا كاملين انه فيه مجموعات من موريتاني ما قد نقول لكم قبائل يا هالمجموعات تعيش في الدنيا كالحيوان وتنتقل الى الله لم تسمع حلالا ولا حرام ما قطرة تلقاه يفرفر الهدي الله يا الله تقافسوه ونقافسوه حكومة موريتاني ما غادي لها فيها وعلماءها ما غادي لهم فيها قطريت عالم ماشي يسدر نظر الأطراف يقرر ينعود الشريف يجمع الهدي ويقرم الناس وينعود ولي يقبل عليهم الإقرام وسوى يخلاو وينعود عالم يمسح عليه وبركتك والفوقاني يسول يفتي يا غار الخلق إلى خلف زر وما هو لا يخورج عليه بحكمه ودولة موريتانيا إذا قاع ما يعني اللي مات كافر شي يعني ولا أتباع نصارى شي يعني والقضية قاع ما يفتح تطر والخطباء ياسر منهم إلا اللي يتكلم في السياسة ويدور الأصوات ويدور الزرق ويدورك تعود معاه ويشري الليل والنهار كانوا ما دارك في الصندوق والله ما اللي يتكلم شي من الخطب قاع ما تفهم أيها الناس وش من العربية اللي لا ظليت تقرأ دروس من العربية ما تفهم هو في طائرة هليكوبتر وانت على وجه الأرض ما خارطكم سب عبارات عربية يكون مدة فيها الزنا وفيها الربا وفيها وفيها يبقى واحد يتكلم له وقال لهم أيها الناس ناهي نتكلم لكم على البيضة وعلى الديكة وعلى شيهان أراكم والله تريد يتكلم على البحار والأنهار والرياح يخبر الطبيب يا الله يداوي ذا اللي يؤلم هذا اللي بادي برقال يا الله يركز عليه أما تكلم لي في مواضيع أخرى هذا ما كذا وخمسة وتسعين في المية من الناس تحضر يوم الجمعة توخل ما فهمت اللي يقول يا يعود مجمعين يصرتوا شم العربية وتوه شم الأبيات وشم الأوام العربية أصرك أصرك يا عار ما أستفادوا منه ومع ذلك كذبوني واحدين قالوا لي ما أن الله اللي يفهموا كبار وأنا نختار نقول لكم رواية ياسر موريتاني ضارك دي اللي هي موريتاني ما تبقي فلاح تختار تكذب وتوكل هالنار عنتم فلاح يعود قاعد قدامك شو اللي يكلمكم فاطين يفطلني نعدلها في الدرس اللي نقول لكم ياك فاهمين ويقولوا واحدين فاهمينه يا غير فاصل اعلنهم ما هم فاهمين انه كذب عادي ما دي اللي انت تقول انا فاهمه وقول واحد انا فاهمه يبقى ذا بيناتكم خايف لا ينفلح يقبل يقول اه هيك يدور ما ينفلح ما هو فاهم نبغى ونعلم الرواية بيجي الراعي فحدين يقولوا هي خايفين من الفواحة ولا فيهم سبة ياكم طير عنهم الجعر كان هم يقولوا يبون ويا ماني قايلوا لكم مدحا قايلوا لكم تعليما إني مجرب ونعرفه في الناس ياك ما يغركم ذيك هي وهي مرة تعود هي يا غير ما تعطيكم ما فهم سبة يا غير جاحد خايف من العاق خايف ينجر وافهم ومرة عود شيباني ما زين عليه عود ما فهم ومرة والخيمة كبيرة ما زين عليه جهل يعني توقلوا النار واحدين دور يقولوا هذا قاع ولا هذا ما هو درس العلم هذا اللي يذكرنا في راسه معاذ الله هذا قايل لكم باب الحقيقة وأنتم تشهدوا أني ما زدت حرفا وما نقص وقالوا ياكم نقول لكم على نيانة إذا عادت علي أمانة إن شاء الله رأيش نعود بلغته وأدي أني وضحت لكم اترفم نصفي معاكم الحساب نعرف يا كانكم رفضتوا الرسالة والله لا مدوا توف تتحسن يا أنا وتعبني وهي هي هي ونين تنبرز هي ما أطرش ايه وقول بيت والله بيت هنا أسوأ وأنقصون الأصوات شوي إذا كنا خفضون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. وإن يسلم قبل ركن فعلى من خلف تسمح به وكمل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال اعلن الامام نين يسلم ساهي باقي له شي من صلاته ان واجب عليك انت اللي وراح المتيقن اعلن وبقى عليه شي تسبح له سبح من خلفه وجوبا واجب عليك السبع. صلى بين الإمام صلاة العشاء الليلة مثلا وسلم مسألة ركعة أو احنا الماموميين شرع عدلوا ديرها على رقبة الإمام وتم شتور ما رم نقول له صراحة يقول الواحد ولا تكثروا عليه التشويش تكلم الواحد والله اثنين ويا الله يعود القداميين هم اللي يتكلموا يعرفون التقدام بباص حد عاد القدام يا الله يعود بقى عنده باص يا الله يعود قد يسرح الإمامة ويقدي لا ترشح على الإمام يعود يهبله أما التقديم هذا اليابسة تعقم ولاها تفوحه يقدر الإمام يطرع عليه رواية ويحكمك لا يقدمك ذا هو انت قاع ذا هو انت قاع بيدون ما فيك سيقع لا راسي الكبير وبسروالك وبقراقك وروه وكنت متهدد وتوه قدر الإمام أيوة الإمام حرم بينا حرم بيك إلى موسطة من الطريق وطرال عذر بقول قدمك القدام ذا هو انت ما تصلح لله ورقا أحرى القدام ايوة تنفضح قدام الخلق لا تعود القدام ورا الليلة لا تعود حد انين يعطيكم ما احد الف وقية والله قاع مليون وتعود وقد ظهر الامام لا تقبلوه خير لكم منها العافية لعل الامام يطرع عليه عذر لما قاع ما شاء الله لذي الزمن لذي الزمن ايمتنا تبارك الله ما هم عاديين ما يطرع عليهم شهور ما كن فاطرين لما في زمننا اليوم فتبارك الله يزيدنا ويزيدهم صحة وعافية ورأسهم من الحديد ما يسهور واحد ما يسهأ ولا يتعطل ولا كذا ومن ساعة اللي يتمنى طمع تكبيرة الإحرام مكتوب على اسمه اهتم للزلة والسلام عليه ما يطرع ليه عذر وليالك عاد قاع أحكام السهو قاع ما يقدر ترصق في الناس بها قلتين لأيما ليسهو والله ما هو واضح لعل واحدين يقولوا أني كنت ماكن هذا ما لأيما لحقتهم الدورة ولا الحق لأيما يا الله يتموا يسهو مرة أولي نسهى النبي صلى الله عليه وسهى وجلاء الصحابة والتابعين وسهوا لأئمة المجتهدين أئمة نحن هذا ما شاء الله من بجد الأحوال الله لكم أنه بيهم أكل الحلال بيهم التقوى زايدي عندهم كرامات زايدين بيهم التقوى ألا يحلموا توه ماني مكافي إذا من الإشارة ألا ما يعودوا عند الأئمة يعودوا قعمهم على طهارة يا الواحد ينين يفوت يكبر يعود ما زين عليه لفواحة يتم يقوم بيك ويقعد هو قاع أصلا قاع ما تخلها نادم الشقاع ما استحق ان الرسول ما قال يحرم بالصحابه قيل انه حرم وقيل ما تحرم يعني تفقد انه عليه جنابه ما تستحق هذا رسولنا صلى الله عليه وسلم قال للصحابه اثبتوا مكانك اوقفوا انتم متحرون ادخل في الحجره النبويه اللي عند حاشد اللي يدخل كراعيه وخاض يدخلها لان ملاصق الحمسي يوني دخل كراعيه ودخل في الحجره واستحم ورجع إلينا يقطر رأسه من البلل لما افشي ما يلحق خمس منيتان ما يقبل سيوة ولا يقبل شريكان ولا يقبل ما ورج ادخل افشي ما يلحق اقدح تقريبا اقدح صغير فيهم ميه وصبل على جل ورجع لهم افشي ما يلحق خمس منيتان ايكم يقدر يستحم في خمس منيتان واحد يريد يدخل الدوش قاع يسكن فم تعود خايم تهلو ويقبل بيدون نص البيدون له هو إذن والصابون ويخوي وقاع ولا نعرف اللي يدير معاه ونين شو قاعد هايم ما يقد يوخل ما دهن ودال شارلي ودال شي ثاني ودهن دهن دهن ويفوت عليك النهار خالق ساعة اللقصين وساعة أخرى شي ثاني وساعة الأخرى قاع الاتباس وساعة الأخرى كنت يقول لكم قاع عرضي جفل اللي عدل يخلع المهم إيه سهل إمام سهل إمام عن ركعة من صلاته نبهه الماموم معناها من خلفه يقول له سبحان الله سبحان الله سبحان الله إياك انتبه وينتبه من ينبهه يا الله ينتبه ويكمل صلاته العادل حقول مثلا مدارك القضية ينبهه ويجي مباشرة راجع صلاته ما دام سلم ساهيا يجي مكبر راشع لصلاته ويتبارك يجيب ذاك الباقي ونين يسلم يجيب البعدي ولا إشكال إذا وجب على من خلفه أن يسبحوا له فهمت يا الكلام؟ هذا هو معنى البيت باختصار. ايوه قول بيت اخر. وجاء ببعضي وان شك الامام سال عدلين وقد جاز الكلام. الى مثلا مارو قال له سبحان الله وفهم الروايه وكمل وجاب البعضي قال عرنوا لعاد الصلاه الشك ما عرف ذا اللي دوره شنو. قلنا له سبحان الله سبحان الله ما عرف ذا اللي ندوره شنو. كانت سبحان الله باقي عليه سجده والله سبحان الله باقي عليه قعده والله سبحان الله في روايه اخرى ما عرف ذا اللي دوره سبحان الله. ذا فهمتوا؟ هي اللي قال انه ان شك سال عادلين انه يتبرم على العادلين يخرصيك جماعه اللي في زروا لا تبطل صلاته لا تلفت على عادلين يصلوا معاك مثلا سلم وهو هو من نفسه قاع الشك قالوا سبحان الله ما افهم تبرم عليهم قالوا السلام عليكم انتم اللي تسبحوا شو الى عاد الله راجل واحد والله مره واحده قالت له انت بقيت الاغرقعه يسرقها عم والعاد راجل واحد ما يورد لا شيء راجل واحد ما يردك ما دام نبهك الله عادل واحد به اللي قال عادلين معناها ان كان عادلا واحدا لا يفيد شيئا وان كانت امراه لك ما يردك اذا سمعتوه الى عاد الصلاه نخبرك به عادلين لك مقبوض من قولة النبي صلى الله عليه وسلم اصحيح ما قاله ذو اليدين تحرك له ابو بكر وعمر ما لهم عادلين بعد والله الا عادلين حق اللي ما يكذ قالوا له والله يا رسول الله انت قالوا له صليت بين ركعتين وسلم اني اجبر عادلين قاموا توتري كمل صلاة قالوا فإن كنت سلمت برانا قام عمرت اكون ابهاك الراجل وفهمت ما هي مشكلة التبس عليك للي قالوا له سوى العادلين اجبرت عادل واحد اللي قالوا ما يورط للي شوش عليك وقال لك سبحان الله اللي رقاه واحد عامي راسك امر واحدة عامي راسك عادوا عادلين قو قوم عدلك عدلين عادوا يهبتوا بهاللي الشريعة حكما كاملا يهبتوها عدلين قنجل من هالشي ما كافينه بهاللي مولانا يقولوا اشهدوا ذوي لك مر عليكم واشهدوا ذوي عدلين منكم عدلين اقبوا عدلين الشي شاهدوا به ينحكم به اي وقو الى عاد عدل ومرات لا يفيد ذلك لا بد من يعود عدلين كاملين وإلى ملك ما يورطك لا ترجع له أيوة قول وإن تيقن الكمال عمل على اليقين تاركا من عدل كيف نطرحنا له سؤال كنا له إلى عاد جاء هو من نفسه متيقن لي هو لما أنا أصلي تميتين هس واحد لا في شعرانة والله كركارة إلا لا صقري سبحان الله سبحان الله ولا رأيت حد من نفسه يتحرك ده ايش طني يعني مرطني يا سبحان الله من رجال واحد ما تورطني قال قام واحد هاني وقال سبحان الله وهما عدلين ما يورط انا متيقن عدلين ما نرجع له يعود متيقن اني على صواب عدلين ما صليت لك قبيل شك هذا انا متيقن اني قطعا صليت ركعتين وهما يسبحوا لي فم هارها والله فم رده قالوا ان كان انا قاه متيقن فلا يرجعوا للعدلين ويقينك امشي عليه ان اليقين امتم العدلين يريد شك يريد تعود تقد تشك والله شكيت عدلين يردوك عنك انت شاك فيه وريد تعود متيقن لا ترجعوا للعدلين لان يقينك مقدم على اخبار العدلين بارك الله لا فهمتوا قام علي عايض عدلين ما قام علي ثالث ما كذا ما علمتني الى عاد ولا عدلين قلت لكم ما يورط الى عاد وثلاثة ما يورط الى الصقام علي قاعد مسيد حكم النص كامل وانا متيقن يا غار قام علي نص المسيد سبحان الله سبحان الله سبحان الله وهو حرك المسيد كامل وراهم اركم بعدين نعود انا نصلي نص المسيد انني يصف في وحدين الا اني يسمعوا قلت سبحان الله يقول سبحان الله هاي عايد في زمن الاخضري مسار سبحان الله مخيخة عنده له وحد اليوم ادرك موريتاني فيها واحدين اللي الحمار اللي نقول يا سبحان الله يا دواوك سبحان الله واحد يعود كا يتفرزز فيها اللي يتفرزز كير كان راقدرين يقول سبحان الله وتقول هتا فزره يحاملك سبحان الله ولا محامله تو ما يعرف يسره تعرفوا كيف كيف الواكشو ترك للان الا الحمار الا يقبلون تبوق يعملوا الساعة السادسة والله السابعة لا يعضرك سبعة تعرفون بعد المغرب الشمس وراء فيها إلاكتم مولانا ما تقبض البوق الساعة السابعة الشمس وراء فيها وتذن ما حرك لك تنسويلم هذا بلدانا والدليل على أنه الحمار أنهم يتموا الأبواق ساكتين عند مرين الصوت واحد يدوى وفر لا فهمتوه إذا سبحان الله يكثر عليا في المسجد سبحان الله والله نصلي بجماعة قال إذا كثروا جدا ألغيت يقينك ورجعت إلى يقيني ما نعرفنا أنه يعود شاكا في عدلين إذا تيقن عدلين ما يزفيش إذا كثر العدد جدا واحدين يقولوا أربعة يقلهم يقول أربعة أن ربعة ياسر قال واحدين أخرين لا بد من 40 شخصا تقريبا إن يقينك ما يجد ردك عنه ما هو 40 كله يقول سبحان الله يكثر عندك الأصوات أرجع عن يقينك وعدل للمسبحين لك كيف أنا كنت متأكد على أن هاي الركعة فيها هي الرابعة والسبحوا لي هم أن هي الخامسة أني ذا الواقف الخامسة وقفت متيقن أني ما زالت لها ركعة قام علي المسيح سبحان الله أني لا ينزي هاي ركعة خامسة وأنا كنت متيقن على أن الرابعة عند من يكثر لي المسيح وركت متيقن ازرق اليقين وارجع لهم الخلق مقدم على يقينك كثرة المخبرين لا حاجة ما فهمته إلى كثرة العدد إن حط يقينك أنت إن قال لك ما ترى معتبر لا فهمته أيوة طيب قول إلا لكثرتهم فيدعوا إلا لكثرتهم فيدعوا إلا لكثرتهم فيدعوا يقينه وللعدول يرجع معناها هذا من العدول ولا من الخلق وقع العدول لا معدل للنظم هي عاد مستفيضة لأن كان عندنا عدلين وكان عندنا كذا ذاك الساعات مستفيضة معناها كم كبير من الخلق يستحيل تلاطؤهم على الكذب عاد لا من الخلق يسبح لكن إن يكثر أرجع عن يقينه واضح ايه عدلين ارجع لهم يتعود كنت شك الا المسألة وتوه مالك ما هي الروح والله تقد تشك الى عاد وقد تشك ارجع لعدلين به اللي مالك حاكم شبيدك ان انت تيقن تم على يقينك وعدلين ما ينفع وثلاثة ما ينفع وقيل ربعة ما ينفع ان يفر العدد عود عاد كلاه الحق 40 لقاش والله حسياس من الاحساس سبحان الله بتوافق لي ارجع عن يقينك المتأكد عنه وامشي مع الجماعة وخلي اللي في راسك أيوة قول آمين وصلنا إلى الخاتم إن شاء الله أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يختم لشيخنا بالحسنى وحسنى وحسنى جميعا ووالدينا ومشايخنا وأحبابنا وسائر من له حق عليه أيوة قول مازال بيت فم الخاتم أسوأ الحمد لله العلي ظاهرا وباطنا وأولا ما هو وازن الحمد لله الحمد لله العلي ظاهرا ظاهرا الحمد لله العلي ظاهرا وباطنا وأولا وآخرا عاد له يحمد مولانا كما حمده في البداية يحمده على النهاية مولانا يحمد في كل لحظة له الحمد عند كل طرفة عين وتنفس نفس قال انه حامد مولانا العلي ظاهرا وباطنا واولا واخرا انه حامد مولانا اللي انعم عليه بانه اراد طاعة فاعانه عليها حتى اكملها وشوف من بركة الحمد اللي هو توفى ونظم للنظم وعاد يقرى من وراه وهي تجتمع الحمد لله اذا من الخلق يجتمع اياك انه يقرى لنظم للمخلوق اللي ملانقي يحصل الأجر للأخضري صاحب التاريخ ويحصل الأجر للناظم لأنه سهل حفظه ويحصل الأجر لنا إن شاء الله المضاعف لأن شرحناه بينا قال أنه حامد مولانا ظاهرا وباطنا وأولا وآخرا أنه حامد مولانا في جميع الأوقات وحامد الفوق وحامد التحت وحامد في السر وحامد في العلاني واختلفوا العلماء معنى الحمد الفرق بينه والشكر إذا قلت الحمد لله ما الفرق بين الحمد لله والشكر لله؟ ايهما اكبر؟ قال واحد من العلماء ان الشكر موكي الحمد والحمد موكي الشكر، بيناتهم فروق. ومن اقرب شيناه نقولوا لكم، ان قالوا انك ان الحمد معناها انك توصاه مولانا، لا هي تقول عن مولانا جميع الصفات اللي داله على العظمه والكمال، وانه عاده حد يحمد الله حد وصل له شمونك عنده، ومن درك خالق شمونك قاع جاي ما هو من مولانا. حي واحد بعد من نار كان يعطيه حد وارفوقيه، يقول يا اخويا فلانك ما ننساه قط الحقني فاصل في الارفوقيه اعطاه، ويوالا في يرقص مرة يعدل له قصيدة ويقول علي شو من لونة، وهي الفوقية ويقعد قاع راسها طايح، وتقعد توقد علي في التورة اسمها تشربيهش، ولا قاع الفوقية واسوى قاع بقاع تفيده ما هي الروح. ومع ذلك يعود مولاني يصب عليك نعم ظاهرة وباطنة، وانت ما تقد التالب الحمد لله مرتين، يا رب لك الحمد بعدد الأنفاس عدد ما أحاط به علم، ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء ما. قالوا الحمد هو الثناء على الله على جميل الصفات وعلى جميل الأعمال اللي عدل، وكافي اللي افتتح الله كتابه بالحمد. ونعرف من هذا ما يمر له يتعدل يالتك تحمد مولاه، لا تتراه تعدى العمل اسوى هو شنه مفيد، قل الحمد لله بسم الله الحمد لله، وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لانه ما وصل اليك خير في الدنيا ولا في الاخره الا عن طريق ما خالف حق امنا عليك بعد الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما قد تعد بايد تعريف النبي صلى الله عليه وسلم، الحق درجه من العظمه اللي ما تقدر تقول له جزاك الله خيرا. هذا اللي نصلي عليه توبي اللي دل عليه من اللي علينا من حقه ما نعبر عنه. قالوا واحدين ان الشكر انه ينعطى المولانا وينعطى العباد، والحمد لله المولانا ما يقدر يحضر فيه حد. قد سمعتوا قاع الحمد لله والحمد لله والحمد لفلان، ان الحمد ما يعود ما هو المولانا وحده، وليالك قالوا انه يندار وراح لام الملك الحمد ما هو لك انت ولا هو الحدنان الي الله، هو ملك المولانا وتعطى له الملك لان المخلوق ما عندلوش. يا غير الشكر الصيد ينعطى المولانا وينعطى العباد، وليالك يقول مولانا ان اشكر لي ولوالديك، فرخص الله في اشراك العباد في الشكر معه، بينما الحمد ما انفتحت في الطريق. تقدر تقول انا شاكرك شاكر الله جل وعلا وشاكر ثم شاكر فلان، لا غير ما تقدر تقول انا حامد مولانا وحامدك، لا غلط. يا فهمتوا؟ قالوا ايوا الشكر انه يعدل الله على نعمه اعطاها لك، شعدل لك رقاه ويحسب. يا غير ما قط نجبر حد مشكور لذاته، انا شاكرك لانك طويل، شاكرك لانك ذراعك معلوم، شاكرك لانك غني، شاكرك لانك حسنت علي، هي شيء وصل اليك. اما الصفات الذاتية ما ينشكر عليه. تمام. بينما قالوا ان الحمد انه نحمد مولانا على ما انعم به عليك، ونحمد هو على صفاته قاع. كيفاش مثلا؟ قالوا مولانا يقول الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، نحن اش داخلنا منه؟ حامدين على انه خلق السماوات والأرض. قالوا وين كان احنا عندنا فيهم فايدة بقيت توصلنا؟ غير كون انه خلق يتحداته ما فيه نعمة ظاهرة قبال حتى. عقب قاع زادها لنا توضيح، قال وقول الحمد لله، حجرنا اننا هنا حمدوه لانه اعطانا شيء، قال انها حمدوني لاني الذي لم يتخذ ولدا. انت يا مولانا تحمد لكونك لا ولد لك ولم يكن له شريك في الملك، انت تحمد لانك لا اله الا انت ولم يكن له ولي من الذل لانه عزيز قاهر لا يحتاج الى من يعينه، ويتلب له وكبره تكبيرا. الله اكبر الله اكبر. قالوا فدل القران ان الله يحمد لجلاله ويحمد لجماله ويحمد لكماله ويحمد لاحسانه. لا ما نعرف كاكم فهمتوا ينحمد ما ورشي عدل لقاع، ينحمد هو لاتصافه بصفات الكمال وتنزهه عن كل نقص. ولذلك المخلوق به الملال ان الحمد لله ظاهرا وباطنا واولا واخرا، لانه ما يعرفش له يعدل. يقال ان موسى عليه السلام قال تطرا من مولانا، قال له يا مولانا قول لي حمد قبال عودين، قال له حمدك انت لانني لا اعرف كيف احمدك. احمدك قال له على نعمك وحمدي لك من نعمك، فكيف احمدك بحمد هو من نعمك يحتاج الى ان احمدك عليه. انا اين حمدك لي قاع نعمة لانك وفقتني الى حمدك، وانا لا تتنا حمدك لا انت من لا لنا حمدك عود ملي عطي الله نرجع ونحمدك لين حمدتك. قال له يا موسى الان قد حمدتني فالزم. انا يا موسى ابكينك ان تحمدني حق حد، ما دمت اعترفت بالعجز عن مقدار حقي عليك فالزم ذلك، فذلك هو حقيقة الحمد. ما حد قاع الله انك الناس قد تحمدني الحمد الحقيقي معناه انك ما عرفتني، وني تشعر بالعجز عن حمدي على وجه الكمال، فتلك حقيقة الحمد. ولذلك لقاه انت يحمد مولانا يبحر قاع ولا يحمد باش. لك الحمد كما مننت، ولك الحمد كما تفضلت، ولك الحمد كما صرفت، والحمد لك الحمد كذا حمد. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم انه في مقام الشفاعة يقول انه يسجد تحت ساق العرش او تحت العرش، ويقول يلقنني الله محامدا، انه ما كان يعرف السابق ذاك ولا كان يعرف هراء، يجبل شمل حمد مولانا والثناء عليه ما كان يعرفه ولا يعرف هراءك. وعند من يوفى من قالوا يا محمد ارفع راسك واسأل تعطى واشفع تشفع، قول ياكل تبقي نعطالك وتوجه في اللي بقيت نطرصوه من اخلاقك. طيب يا رب اجعله شافعا فيه، يا رب اجعله امنا لنا بشفاعته من فضلك، وقنا عذابك واجعلنا منه وجل، بل قاع طالبي منك تجعلنا من ذوك اللي يغبطهم الانبياء والشهداء لقربهم من الله جل وعلا. اذا وبهذا نكون قد اتينا على هذا الشرح ان شاء الله المبارك، لكن لا يترتب عليه فائدة إلا أنه قد انتهى من هذا النظم في يوم السبت. تبارك الله قال على أنه انتهى من هذا الفراغ، جابها بالحروف المنقطة، وذيك الإنجليزية عند واحدين أنها سنة 1195 في الهجرة، أنها هي التاريخ اللي وفى من نظم هذا التاريخ اليوم، لأنه قد انتهى من هذا النظم الموافق ليوم السبت سنة 1995 للهجرة. مئة يفهمتوه تبارك الله. تبارك الله الجميع 1995 بنقط الحروف، غير ما كنت قاع 1100 95 هيا هذا قاع ما مترتبنا عليها كبير شأني. المهم ان هذا كلام الناظم منه فمن هذا، ولا اخباري سابق ذاك ما شاء الله، هما عبارة عن كتابين، النوم وحده واحد من مريتين. شيخ محمد عبد الله، والله يقول للشيخ عبد الله لحمه الله والحم الله، ومعروف الفقيه هذا الغلاو، الفقيه الغلاو المشهور، وعنده نظم آخر معدل رسالة ابن زيد القران، قال أبو محمد عبد الإله ليضم النهر الذي جلح له، هو نظم الرسالة، وعنده أوام مفيدة نفع الله بها كثيرا. واضح الكلام هذا؟ انتهى هذا النوم وهذا الشرح ان شاء الله المبارك. وليلة غدا ان شاء الله ليلة ايش؟ ليلة الجمعة. ما في الاسئلة ليلة الجمعة. انا ما اندر حد يقترح. هو كلامي انا ما هو انا ما اندر حد يقترح لي ذا. ليلة الجمعة ان شاء الله وليلة السبت بنا الحمد لله تابعنا مع التاليف ليالي متكررة. إيه معنا قاع قطعوها ليالي الحمان هون ما نقادين ندرسوا انتم اللاني يحماوا ليتين يعدوا واحدين عدوا ليتين اذنوا هو شقاع والله ما جال واحد ما ترقاد يقطع المسافة وهذا يهلو ما يوسعوا الأخلاق ان شاء الله. ليت الجمعة ليت السبت ليت الأحد بإذن الله تعالى هذا ما نتطرحهم ما نمقرفين اللي هما ليت الجمعة السبت الأحد ليت الاثنين القادمة بحول الله. ناهينا بدء لأن عدلنا شعائر ما كان نظامنا رجعنا للأخبار ما فتنا جبنا دورة الحديث. ناهينا رجع للحديث في رياض الصالحين. ناهينا بدء إن شاء الله حصت ليلة الاثنين القادمة بحوله تعالى. ذاك اللي دور السيرة وذاك اللي دور قصص الأنبياء وذاك اللي دور هذا علم مولانا في الشريعة ما طوق طعمه منها ما قلت قاعد يا أخوتي اللي أسكمون على هذا قال هذا وسعركم من هذا وحد لا يتم يقرأ دور يفوت عمره ومع ذا يتم لا جاهل ولا يعرف سبه بسيعة علم الله تعالى وكثرة الشريعة. على كل حال الله أنا هنتابع معاكم برنامج ما استطعت إن شاء الله ما حد يقادر نعدل لكم ذلك. ليلة الجمعة ليلة غدا إن شاء الله ما في التدريس ليلة السبت ليلة الحد ليلة الاثنين القادمة بحول الله نجابرهم بإذنه تعالى. هذا هو النية إن شاء الله تعالى. ليلة الاثنين لا يتعود ما الحديث لا يتعود الأسئلة لأنك هو نظامنا إن شاء الله. إن عدوا كنا مطرحين الليلة الأولى سابق نبدأه مادة جديدة نبدأ بالأسئلة ونعود الليلة الموالية إن شاء الله تعود هكذا. سمعتوه ياك واحدين ما يجوا وراهما هي تموا بلوا أصحابكم لأن الليلة المتولية له يجوا واحدين كنا بعدين نترس الليلة لا يقول لقانهم وعندين هون عود واحدين رقود هون قاع رقود إنين يوحاوذ هم فاعلموا بلا قاعد كنا نقولوا لا يقدي سيكن الناس فيأسي عنده الأعمال ولا يدخل مسي دوراك. أي وانا هنا ختم إن شاء الله وتم وصلوا لمولانا دائما قضاء جميع الحوائج والأمر من كل مكروه. هي وخالقين واحدين منكم هون يعود الواحد ما حده المسيد الله يعطيك. أنا ما ندورها بالمسيد عن بليد أخرى دورها يعود دائما جاعرني من أهل الوصية يسلم مولانا ولعل ما يتفاصل له اللي ندور يقول يا ربي أعطي كل اللي دور عندك مع العافية والسلام مع العافية والسلام يا ربي أعطي جميع اللي دور عندك مع العافية والسلام. حد تختار تطوي الرواية طلب له مولانا اللي دور هو عنده لأنك حاجات المخلوق يعلمها إلا مولانا والله هو أنت ما تعرفه مرة يعود بغايته في الرواية. سمعت ولا ما سمعت؟ أنا يجيني من الأوقات أنت ما تعرفه الأخلاق. أنا قاعد طورت عليكم الليلة توخر يا غالب حقا أنكم فيكم واحدين الليلة ما داموا فالأخبار بيت قاعدين ما هي مشكلة ثقيل عليهم الأخبار هذا كتاب صغير ومعي أطوال والله منتو ما تقدروا قالوا من موسى انتو ما تفطرون لذلك بداية الدرس نحن طالعكم على السياسة يعني. أنا ملي عندي السياسة ما تعرفوا ما تفطرون أسمعوا يسلم قالوا علينا أن موسى عليه السلام إن مشاه مولانا رسول أول طالب طلبوا بيها قالوا ربي اشرح لي صدري ويسر لي. أنا جاهني نعود متخمم ما يصلح للتدريس سألوني مولانا إني ما أجبر شي كدر علي إني ما أجبر شي كدر لأن أنا جاهني نعود متخمم ما هو الصالح للتدريس. نعود قاعد قدامكم أنتم أنه نقريكم شو من أحكام الشريعة وش من كلام العلماء اللي ربط الراس وانا متخمم وانتم اذا ماكم عارفين ومرة نعود جعانة وماكم عالمين فيه ومرة نعود فتران طبيعة الانسان ضعيف ومرة نعود متخمم يا كان نمشي عندي ميعاد مع أحد الوقت أنه نعطيكم فيه الدرس. أنا عندي ميعاد إلا جيتكم أنتم لكن ميعاد خسر وأنتم ماكم عالمين به. ولا نقد نقول حالكم حاجات المخلوق يعني تم تسأل مولانا يا رب يعطيه اللي دور عنده وموقف الدنيا وفي الآخرة يا صباح المخلوق معاون أنت بالدعاء انه عندما يتكركز ومرد به بركة دعائك انت اللي تعدله يعاون مولانا في الهم وعدل يصيب لك انت ويتيسر امره هو وتجل عليه المشاكل. ثم ما تقدروا ظروف ثم اركين اجبر واحد منكم وضحان ثم المجمعين اللي كلكم معدل اللهم امين اللهم اللي مكم اركين ثم المجمعين اجبركم على الصباح طالعين للشغلة ونقول واحد منكم الا احق الله فوت معاه شوية عشر دقائق ما يتري الا اسمح لي الاستاذ الله يخلقك اللي يعرفه ويخلق ما انا ما شوفوا ما فيكم ما احد يقبل يخسر دقيقة ما عاد تكبر عليه من جبل. ومع ذلك كان يوقف معايا من هنا انا عندي سؤال ما قدنا احرك به اللي وفاة تتعشى وتقدم وصاب وحاك مني انا ملزز اللي ما هو طال الصني هو ما يعرف ظروفي يا الله رجال يعود بعقل وبأدب. انت يا الانسان اللي توقفه انت بعدين لحد يوقفك عن عملك والله ذا اللي تبقي ما نقابله ما تقبل له هو النوم اللي عنده مشاغل كيفتك واخته عاطيه لك اقبه واخته ما عاطيه لك عود بأدبك لا تعود تبقي الا راسك وتخرص الا راسك ذا فهمتوا هذا مقريه لكم اللذب سمعتوا اندوركم تعودوا فاهمين ظروف الناس ايه يعود الواحد ما يقدر ظروف ما يقدر انك ما يقدر انك تعبان ما يقدر انك تعود حتى انت بتحسس ما انك صحيح ومع ذلك جاهد له هو ما تختير ويتربي وتعود الحمد لله. شوف احنا راك التالي بتنا لهذا الدرس الحمد لله ان وراك فيه قريجي من 20 يوم واحنا الحمد لله ما واصلين في الاخضري واحد هذا يتعب شي من التعب ما هو شي ما تصوروا يا غير الى الله المشتكى انت وما ينشكى لكم به ما كم مزين شي وانا ارخص الخالق اني نعتمد على حد بهاش به الاعتماد على ما هو مولانا يقيور ويضيع يا غير خاطر نعلمكم الاداب يا اخي لا شبرتوا عالم والله شبرتوا حد فضيل تعودوا عندكم اداب يفاصل انكم عدتوا بادابكم ما يعود الواحد يعرف الا غايب اذا سمعتوه ولا ما سمعتوه عودوا كاملين عندنا اخلاق شي ما يتوسى ما يتوسى الله ان شاء الله يعاون و... ها ها والله لكن مرينا نقول لكن مرينا نقول لك انا في رواي شايف لك سبب عده مسائل موريتاني فيها واحدين ما تفتح لهم المجال ما خسرت اخلاق ونجيهم الا صندري زيدوا محزن ما يعرفوا شيء قالوا لدب ولذلك نعطيكم رواية حضرك نبقي نعرف يا كانوا طبيعته مهذب يعني نشوفه أنا تعبان نقبه ونتبسم في وجهه ونرحب به ونعتروني عجلة وأنا طارح له شركة يعني نعود بأخلاقه ما هو لي جر ذاك علي ونعود بأخلاقه يتمكين واقف عني يعني نفطل يتبسمت ورحبت به يجر علي لأنه ما عنده أخلاق هو يعود قاعد يتفد هو ما افطن وانا ناهي نعرف اخلاقه اذا كانوا اخلاق رفيعه والله هو ضعيف بلا اخلاق هو يعود كان واقف من الهول وقاعد يشرع يا اللي راعي فيها ماني متكلم عند منين مد الويدي ونرحب به وش نبتك يقول ايوه يلا يلا هذه بان فاتحه وانا معدل اخلاق ينعود بادبه ما يحركوا تعرفوا موريتاني يقول ان الشر لك طرفه لا تقدري اتبسم لك ورحب لك هذه اخلاقه يا غير لا تنسى انت اخلاقك هو تعبان وفتران وتبسم لك ونعت لك انه كلمه ومتكدر تبقى اخلاقك انت ذا لي شرك علي يا غير مشرب لكم اني قريب من 99 موريتاني شي قالوا الاخلاق الطيبه والكياسه مع الناس والنباقة ما تعدلها ما عدلتك الناس من بديه تبقى هي بلا اخلاق يين وقفارك ونجاب الواحد منكم انتوما يعدلوا لي خرينا الرن لحمال وكلها يرجع غايف اولين يهمني السقري واحد يا باب انت ما سقري تلاك انا ماني اطمنه يعدلوها نوع من العناد يا غالي مين تكاد فرغ كامل تقول ما ماني مجاوب على السؤال. وشوف المرده ما كذا ما يردهم ما هو الصنادره ليش مصندر اللي فيه شوي قسوه. وهذا ما هو يا الله يا الله عندي انسان اخلاق ورفيعه الى ان جئت معاه هنا عتروا اخلاق لا ينسى هو ذاك اليوم. والله انتم ما هو داخلكم فهمتوا القاعده. قالوا عنك اذا شفت السبع قاش عن سنه لا يحجل لك انه يضحك اسبوع ما يضحك ياك معناه انه لا يوكلك. هذا تعرفوا من هلاش معناه اذا شفت حد يتبسم لك باخلاق يقد عود فاتح لك مجال له يضيعك امتحان عود انت بعقلك اللي يشار لك طرفه لا تقدر. هذا علامه خرم اللي مديولا لكم في نواش في الاخباري يسمعوه يعود رقا باخلاق ويشوف رقا ما هو صايم ما هو صايم. وقت ماني اعطيه لك يا اخويا بي اللي فاصل فيه لله الحمد لله من الوقت في الدروس ما نعدل من الدرس في المسجد ما عدت في المبدي إن عود يعلم الله إلا العود ما تلو قادين يرفضوني أعوام. طبعا واحد منكم لا يمشي الحمد لله كعب وصحاح وأنا لا يمشي من عنده والله ما نقاد نوصل لفراش نقعد له يكون بشق الأنفس بي اللي يشاق بي وهو معاه هو عدل غايته تم أشوته ولا قازني يتعب روالكم يقدي يفتيك بشي خاسر قاع ما أفطن بها اللي متأثر متألم نكدان فتران ورقا هني يفتر لا يخلي فتران أحد يعطينا الليلة سكن فيكم لا إن شاء الله تم تطبقوه ناهي الرد عنكم ولا بعد ما نرد عنه كل منكم ما هو نافعي عين الله علي هو قال أن هذا في واحد ما يسمعوه لكن مالنا نقول لكم عنده سبب سبب الأخلاق ليش ما داخل لي أنا مع بعض الوبيس ولا نبقي يظهر له مني ما هو كذا كذا ما استطع وانا اشرق من بمكو يا غير نعدل شي مسيفه على راسي ما انا ماني متحمله. هذا السبب. السبب الثاني ان نعود الليله مدرس وانتم واحدين منكم كانوا معايا هون سمعوا ذيك الاداب وتقيدوا به يا غير يعود المسيد في واحدين اخرين مقلعانهم بكاكتهم الليله ما كانوا هون قاع وبالتالي جوا واحدين انت تلزقهم تقول من قلنا لكم ما سمعتوا ما كانوا هم ما كانوا هم كل ليله يطرى فيها وجوه ما يلوجوه الكان وتعود ان كنا قاعد نطيبوا عليكم انتم اللي هون خارجين واحدين اخرين ما قطوا زوالهم طيب انت لا يطبق نظامه ما الدجدان. واحد هون قالوا له انه يقوم لا يبول يفتح ويطلم سي اجداع قال لهم كلمه زين لا ولا هي ترى يهدوا قالوا قوم قوم تقول قالوا ما يتكيس علي أنا ما قد جيت المسير قاعد صار نوار هذا إجداء عويق قال لهم ماضح قالوا ما يتكيس علي أنا ما قد جيت المسير يا أول مرة يجي إلا جدعان هون رصفونا من المسير رصفهم حيط هذا التلي تلقوا لهم بعد تلاميذ الله لا إيش رؤية ترصاف شنو قالوا متكيس علينا لا شنو هون الناس حاصرة وجلة من ندورنا عاون لا على بابه شيء مبدا انا بدي اتري تحكم باش انتم اللي درس ما هذه نتجلبوا يلا تذبوا وما دخل جايه جديده لا خلي لها رقمنا تتجلب لان ما كانت هون قاع. ايوه انتهى الدرس الله المستعان. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك العظيم سلطان. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الثناء كله ولك المجد كله يا حسين انا عليك انت كما دريت على نفسك. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا جلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا وهاب يا فتاح. أسألك اللهم بجميع أسمائك أسألك اللهم بجميع صفاتك أسألك اللهم بذلك كله لا تركنا همّا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا عيبا إلا سترته ولا دينا إلا أديته ولا عدوا إلا كفيته ولا مرضا إلا شفيته يا رب اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم اجرنا من جميع علل اللهم اجرنا دائما وابدا من جميع علل اللهم اجرنا من جميع علل اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ابدا ما حيتنا واجعل والدنا اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ابدا ما حيتنا واجعل والدنا اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ابدا ما حيتنا واجعل والدنا. حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا كره الينا الكبر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم احسن ختامه، اللهم احسن ختامه، اللهم احسن ختامه، اللهم اجعلنا ممن اكرمتهم غفرت لهم وجعلتهم من المكرم، اللهم اجعلنا ممن غفرت لهم جميع الذنوب تجاوزت لهم عن كل التبعات، اللهم لا تسألنا عن شيء ولا تحاسبنا على شيء، انك واسع المغفرة، اللهم اجعل موتنا كنومنا واجعل حسابنا سرورا، اللهم من فضلك العظيم وباسمك العظيم لا تترك مكروها من جميع المكاره الا اجرتنا من وهمتك في النفس وفي جميع العطيه، اللهم بحرمة وجهك الكريم ومن فضلك العظيم سألك اللهم بذلك كله اجرنا من النار ومن جميع المكان، اللهم اجرنا من جميع المكان، اللهم حق ايماننا بك وثبت، اللهم حق ايماننا بك وثبت، اللهم حق ايماننا بك وثبت، اجعلنا ممن قال ربنا الله ثم استقام، اجعلنا ممن سبقت لهم منك الحسنى اولئك عنا وبعدنا، اللهم اجرنا من النار ووالدينا ومشايخنا واحبابنا وسائر موتانا والمسلمين اجمعين، اللهم من كان منا مريضا فاشفه، اللهم من كان منا مريضا فاشفه، كان منا ضالا فاهده، كان منا فقيرا فاغنيه بحلالك عن حرامك فضلك عما سواك، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم ادم علينا جميعا النعم، اللهم بدوامك وتنزهك عن الفناء والزوال والتغير ادم علينا جميعا ما انعمت به علينا وزدنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم ادم علينا جميعا النعم، اللهم كما تفضلت بنعمك تفضل ببقائها ودوامها، انفعنا بما علمتنا وزدنا مما ينفعنا وقوي النفع بنا يا رب العالمين، اللهم زدنا من فضلك واجرنا من عدلك، اللهم قادرنا بفضلك واجرنا من عدلك، اللهم اجعل دعانا لا يورد، اللهم اجعل دعانا لا يورد، اللهم من فضلك العظيم وباسمك العظيم اجعل دعانا لا يورد، اللهم اجعل دعانا لا يورد، اللهم اجعل دعانا لا يورد، اللهم اجعل دعانا لا يورد، سعينا مشكورا وعملنا مبرورا ورزقنا حلالا واسعا مباركا فيه، اللهم انا نسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته بكتابك او علمته احدا من خلقك